اشوف واسمع واحس بقلبه هو. كنت عايش مش عشاني عشانه هو عشانه هو. وما كنتش عارف قبل النهاردة ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. ولا كنت اصدق قبل النهاردة ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده. وما كنتش عارف قبل النهاردة ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. كنت اصدق قبل النهاردة ان الحنان جبار جبار جبار وسيب صحيني في وسط الجنة بنار نار ودموع دموع. كنت ارحمني وسيبني شوية أعيش أعيش مخدوع. كنتش اعرف قبل النهاردة ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. ولا كنت اصدق قبل النهاردة ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده. ما كنتش اعرف قبل النهاردة كل العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده. ولا أقول لك لا يا قلبي ليه نلوم على الحب ليه ده اللي خانك خان شباب الحب خانوا جرى ولا أقول لك لا يا قلبي ليه نلوم على الحب ليه ده اللي خانك خان شباب الحب خانوا جرى ليه يعني أنا والحب وانت كنا لعبة كنا لعبة بين ايدي وما كنتش اعرف قبل النهاردة ان العيون تعرف تخون بالشكل ده كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده ما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار جبار عايزة تروح لك وانت بعيدة